السؤال الثاني عشر يقول السائل: هل يجوز لرجل متزوج تدريس القرآن لبنات أصغر من 7 سنوات مع العلم أنه يتعسر علينا وجود من تدرس لهم من النساء؟ نعم، إذا كان صاحب خلق ودين ويؤمن عليه في حال هؤلاء البنات الصغار دون 7 فلا بأس في ذلك، فلا بأس في ذلك. والخير أن تكون امرأة، لكن مع عدم وجود النساء لا بأس فيما ذكرت. بارك الله.